لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه المجمعين إلى قيام يوم الدين. من الموضوعات التي تتخذ في معظم الأحيان لانتقاد العلماء والانتقاص منهم اختلافهم في شأن الأهلة، فكثيرا ممن لا معرفة له بشؤون الفقه وشؤون الأحكام يتخذ هذا نقدا وعيبا على العلماء، وقد استغل أو استغل هذا الموضوع أيضا من الفئات المعادية للفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية كالشيوعيين وغيرهم من أصحاب المبادئ الأخرى، فلمحاولة إبعاد الشباب عن العلماء يضخمون قضية الاختلاف في الأهلة، وأحيانا يثيرون تحزبات بين الناس بسبب الاختلاف في الأهلة، فإذا اختلف العلماء مثلا في هلال صوم أو في هلال فطر أو في هلال حج، جاء المغرضون وحزبوا الناس مثلا، فتجد من أفطر يقدح في العالم الذي لم يفطر، ومن لم يفطر بسبب متابعته لعالم لم يفطر يقدح في العالم الذي أفطر. بطبيعة الحال معظم الناس ليسوا مغرضين، وإنما بسبب الجهل بطرائق إثبات الأهلة وأساليب إثباتها يتصورون أن ذلك ناتجا من حزازات شخصية وعنعنات ذاتية بين العلماء فيوجهون لهم الانتقاد. من أجل ذلك نود أن نلقي نظرة موجزة عن أساليب إثبات الأهلة وكيف ينظر العلماء في هذا الموضوع، وما هي الموارد التي يختلفون فيها والموارد التي لا يختلفون فيها. أصل الموضوع أن الأهلة أو إثبات دخول الشهر القمري العربي يكون برؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وآله: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والمسلمون كلهم على أن الهلال أو على أن الشهر يبتدئ من حين رؤية الهلال في أفق السماء، باستثناء الإسماعيلية فإنهم يرون أن الشهر يبتدئ من حين دخول القمر في حيز المحاق، فإذا دخل القمر في حيز المحاق يكون الشهر عندهم قد دخل، وقد يكون ذلك في الليلة 28 أو الليلة 29 أو ليلة لا يفصل إلى ليلة 30 طبعا. طبيعي أن هذا الموضوع موضوع الإسماعيلية خارج عن موضوع البحث والمناقشة، لأنه يباين أو يناقض قوله صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته مناقضة واضحة. فإن الهلال يرى إذا خرج من حيز شعاع الشمس، لا فيما إذا دخل في الظل المخروطي للأرض، لأن حالة المحاق معناها دخول القمر في ظل الأرض، بحيث يكون على خط قدره 180 درجة مستقيما مع الشمس، فعندئذ لا يمكن أن يرى، لأنه إذا توسطت الشمس الأرض بينه وبين إذا توسطت الأرض بينه وبين الشمس تحصل حالة خسوف، وإذا كان في هذا المجال وكان فوق الأرض يكون واقعا في منطقة شعاع الشمس فلا يمكن أن يرى. والأمر إنما هو الصيام والنظر بالرؤية. فاختلاف المسائر المسلمين مع الإسماعيلية في هذا الموضوع نظرا لأن النبي صلى الله عليه وآله عين رؤية الهلال أو عين مبدأ الشهر برؤية الهلال، والإسماعيلية إنما عملوا ذلك متابعة لبعض طوائف الهند وجروا عليه عندما صاروا في الهند. وأما عندما كانوا في مصر يوم كانوا يحكمون مصر أيام الدولة الفاطمية فكانوا يسيرون على طريقتين، طريقة تعرف بطريقة الجدول وطريقة تعرف بطريقة الحساب، ولذلك تجد أن الفقهاء ينصون أن الجدول لا عبرة به وأن الحساب لا عبرة به، يقصدون الطريقتين الإسماعيليتين اللتين كانتا تستعملان في مصر أيام الإسماعيلية. بعد أو في القرون الأخيرة عندما انتقل الإسماعيلية بشقيهم المؤمنية والنزارية إلى الهند عملوا بموجب قانون بعض الطوائف الهندية، وهو تعيين أن الهلال أو أن مبدأ الشهر يبتدأ من حين دخول القمر في حيز المحاق. على أي حال نحن لا نناقش هذا القول، وإن كان الإسماعيلية عند سائر المسلمين محسوبين على الشيعة. مبدأ الهلال أو مبدأ الشهر هو رؤية الهلال، ويسمى هذا بالشهر الشرعي. وهناك شهر آخر مبدأه حساب معين يعتمده علماء الهيئة، ويسمى هذا بالشهر التقويمي. تجد أن التقاويم تبني على هذا النحو من الحساب وتعين أول الشهر وآخر الشهر، وهذا يسمى شهرا تقويميا. والشهر التقويمي هو أن يحسب 29 يوم ونصف لكل شهر عربي. وبطبيعة الحال أن الشهر العربي بعضه يكون 30 يوم وبعضه يكون 29 يوم، فإذا إذا كان المبدأ الهلال أقل من 29 يوم ونصف يجبر يطرح ذلك النصف، وإذا كان أكثر من 29 يوم ونصف يضاف إليه نصف يوم فيكون الشهر تام، وفي تلك الحالة التي تنقص فيها نصف اليوم يكون الشهر ناقصا. طبعا باعتبار أن علماء التقويم يريدون أن يضعوا مبدأ الشهور لسنة كاملة ولا يحيلون كل شهر بمفرده. هناك أيضا شهر ثالث يسمى الشهر الواقعي، الشهر الواقعي يعتمد في تعيينه على لحظة تولد الهلال، ويتولد الهلال بمجرد مفارقته لمركز شعاع الشمس. فإذا انحرف عن مركز شعاع الشمس إلى جهة الغرب يعتبر الشهر الواقعي قد دخل. والشهر الواقعي قد يسبق الشهر الشرعي بيوم، وقد يكون معه في نفس اليوم. الاعتماد في تعيين العبادات من الصوم والإفطار والحج والخمس والزكاة والعادة الشهرية للنساء وغيرها إنما هو الشهر الشرعي. لكن كيف يثبت الشهر الشرعي؟ هذا السؤال هو موضوع هذه الكلمة، ولا أقول هذا البحث لأننا لسنا في موضوع البحث، وإنما في موضوع أو في مجال كلمة. أحيانا يكون الهلال نيرا والسماء صافية، بحيث كل من التفت إليه ورفع رأسه إلى السماء وكانت عينه سليمة يرى، وتكون الرؤية حينئذ رؤية عامة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالرؤية العامة. في هذه الحالة لا يثبت الهلال إلا بوجود الشياع بين المشاهدين في تلك البلد. ويختلف الفقهاء في القدر المحقق للشياع، فمنهم من يقول أنه لا بد أن يدعي الرؤية في مثل تلك الحالة عددا لا يقل عن 50 أو عن 40، فلو كانت السماء صافية خالية من جميع العلال، ليس فيها شعاع ولا غبرة ولا حمرة ولا دخان ولا ضباب ولا غيم ولا غير ذلك من سائر العلل السماوية، وكان الهلال نيران، ومع ذلك لم يدعيه إلا أفراد قليلون، يحكم باشتباههم، لأنه إذا كانت السماء بهذه الكيفية فيقتضي أن كل سليم البصر ملتفت إلى الهلال يرفع رأسه إلى جهته يراه، فإذا لا تقبل البينة في مثل هذه الحالة. هكذا ذهب كثير من الفقهاء، ومنهم صاحب الحدائق رحمه الله. قسم آخر من الفقهاء يقبلون البينة حتى في مثل هذه الحالة، باعتبار أن حجية البينة مطلقة فلا تحدد ولا تقيد بخلو السماء من العلة. طبعا في مثل هذه الحالة قد يختلف العلماء، لو كانت السماء بمثل هذه الحالة والهلال بمثل هذه الحالة ثم لم يحصل عدد يحقق الشياع، لا شك أن من يكتفي بمطلق البينة يصوم من شهر رمضان، أو يفطر إذا كان يصوم، أو يقف وقوفا جديا لو كان في الحج. والقسم الآخر من الفقهاء أو العلماء، سواء كان عن اجتهاد أو تقليد، يتبع من لا يقبل بالبينة في مثل هذه الحالة، لا يتمكن من الإفطار إذا كان فطرا أو من تعيين ذلك اليوم من شهر رمضان لو كان صوما، فلا بد إذن أن يقع الاختلاف. الذين يقولون لا يكتفى إلا بالشياع أيضا يختلفون في القدر المطلوب في تحقق الشياع، هل هو عدد معين كأربعين أو خمسين، أو لا ينحصر في عدد معين، بل كل عدد أوجب اطمئنانا نفسيا أو أوجب علما، يعني هل اشترط أنه يوجب العلم أو يوجب الاطمئنان على مرة خلاف. فقسم يقول يكفي أي عدد يوجد اطمئنانا في النفس، فعندئذ لو وجدت 9 شهود أو 10 شهود في مثل هذه الحالة بعض العلماء يثبت عنده دخول مثلا شهر رمضان أو دخول شوال، وقسم آخر ممن يشترط أن العدد لا بد أن يكون مفيدا للعلم 9 و10 من بلد يسكنها 500 أو 1000 شخص لا تحقق له علما، فعندئذ قد لا يفطر أو قد لا يصومه من رمضان، ويكون ذلك أيضا مورد من موارد الاختلاف. أما إذا كان في السماء علة العلل تختلف، الغيب علة مانعة من الرؤية، والضباب الكثيف علة مانعة من الرؤية، والدخان الشديد إلا مانع من الرؤية، لكن الغبار المنتشر في الجو في ظاهر الأمر وإن كان علة لكنه ليس علة مانعة من الرؤية في نظر قوم. وكذلك لو كان في الأفق احمرار زائد، عند بعض العلماء أنه ليس علة مانعة من الرؤية، فهل تختص حجية البينات أي الشهادات ببعض العلل دون بعض، أو في كل مورد توجد فيه العلة تقبل فيها البينات؟ هذا أيضا مورد خلاف. فلو لم يكن في السماء غيب ولا ضباب كثيف ولا دخان كثيف، ولكن يوجد في السماء احمرار زائد وجاء بينة وادعت الرؤية، عند بعض العلماء يقول في مثل هذه الحالة لا أقبل البينة، لأنه ليس في السماء إلا تمنع من الرؤية. قسم آخر يقول لا، مع وجود البينة التامة الشرعية فأنا أقبلها وأبني عليها، وأنه لا فرق، لأن العبرة إنما هو عجز العين من الرؤية سواء كان بوجود الحاجب أو لأمر مفرق للبصر كالشعاع الكثير المتسبب بالانتشار الرطوبة الزائدة في الجو، أو الغبار الكثير في الجو، أو الحمرة الشديدة، أو غير ذلك مما يضعف البصر العادي من اختراقه. فعندئذ إذا جاء أفراد يتصفون بصفات الشاهد وتتحقق به بالبينات فأنا أبني عليها، لا إشكال في مثل هذه الحالة سيقع اختلاف بين من يقبل البينة وبين من لا يقبل البينة. لنفرض أن العلل اجتمعت وأن هناك علة يتفق القوم على أنه في مثلها تقبل البينة كالغيب مثلا، لكن هل تقبل البينة من داخل البلد أو لا تقبل البينة إذا كانت من داخل البلد؟ موضع خلاف عند العلماء. فقسم من العلماء كصاحب الحدائق رضوان الله عليه يقول في مثل هذه الحالة يلزم أن تكون البينة من خارج البلد لا من داخل البلد، لأنه إذا كانت في السماء فرجة يمكن رؤية الهلال من خلالها، فلا يعقل أن تكون مختصرة على هذين الشخصين أو الثلاثة، بل كل أهل البلد إذا نظروا إلى السماء وكانت هناك فرجة تواجه الهلال فسوف يرى، فكل سليم البصر منهم سيرى الهلال. وعندئذ لو كانت البينة من داخل البلد لا يمكن البناء عليها، أما لو جاءت البينة من خارج البلد فتقبل، لأنه يحتمل وجود البينة في ذلك الموضع ووجود الفرجة في ذلك الموضع ولا توجد الفرجة في داخل البلد، كما لو كان في بحر فرعياه أو في صحراء فرعياه ولم يره أهل البلد فهذا صحيح وتقبل البينة. قسم آخر يقول لا، نحن نقبل البينة سواء كانت من داخل البلد أو من خارج البلد. طبيعة الحال في مثل هذا المورد لابد أن الشخصين سيختلفان في ثبوت الهلال وعدم ثبوته. نضيق الموضوع فنقول إن السماء معلولة بعلة يتفق فيها على قبول البينة كالغيب، وعند الشاهدين أو الشهود يدعون الرؤية في خارج البلد كالبحر أو الصحراء أو كانوا في سفر فقدموا، يأتي هنا دور تقييم العدالة. وللعلماء رضوان الله عليهم مذاهب متباينة في العدالة بين مشدد وبين مسهل، فالذي يشترط شروطا مشددة في عدالة الشاهد قد لا تستقيم عنده البينة، بينما الذي يكتفي بحسن الظاهر مطلقا قد تستقيم عنده البينة. فعندئذ تستقيم البينة عند زيد ولا تستقيم البينة عند عامر، وهذا أيضا يسبب الاختلاف في دخول الشعر وعدم دخوله. أيضا لو أن الهلال أو دخول الشهر لم يثبت عن طريق الرؤية العامة أو الشياع أو البينة، وإنما حكم به أحد حكام الشهر فقال القاضي أو المرجع أو غيره حكمت بأن غدا أول شهر رمضان، أو حكمت بأن غدا هو أول شوال، أو حكمت بأن غدا هو اليوم التاسع من ذي الحجة أو هو اليوم الأول من ذي الحجة، في هذه الحالة هل ينفذ حكم هذا الحاكم على سائر المكلفين أو لا ينفذ حكمه على المكلفين؟ لا إشكال أن الحاكم الشرعي في الأحكام الشرعية يسري حكمه على كل المكلفين، وأن من رد عليه رد على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. هذه هي القاعدة العامة في فقه الإمامية. ولكن هل أن مجال الحكم مجال نفوذ حكم الحاكم الشرعي هو الأحكام الشرعية، أو تشمل موضوعات الأحكام الشرعية أيضا؟ موضع خلاف. لا إشكال أن الحاكم الشرعي لو كان معصوما كنبي أو إمام مفترض الطاعة فحكمه يجري على المكلفين في جميع الأشياء، على لا خلاف، لأن النبي قال الله سبحانه وتعالى عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وآله يستطيع أن يقول: أخرجت هذا البيت من ملك فلان وأدخلته في ملك فلان، وينتهي الأمر ولا يلحق يتكلم. والنبي صلى الله عليه وآله يستطيع أن يقول: طلقت زوجة فلان منه وأنكحتها فلانان. لا يستطيع من طلقت زوجه زوجته أن يتكلم، ولا يستطيع من أنكح تلك الزوجة أن يرفض. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي يستطيع إجراء الصلح على أي جزء من أجزاء أرض المسلمين. النبي يستطيع إعلان الحرب على أي قوم أراد. كل هذا داخل تحت سلطة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمحمد صلى الله عليه وآله فهو لعلي، بدليل حديث يوم الغدير حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله: ألست أولى بكم من أنفسكم، مشيرا إلى تلك الولاية التي جعلت له بموجب الآية. فلما أجابوا: بلى يا رسول الله، قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. فإذا جعل هذه الولاية المجعول له من الله في التصرف في كل الموجودات الكونية، وكل ما يعود إلى بني الإنسان لعلي عليه السلام، وثبتت له. وما كان لعلي عليه السلام فهو للمعصومين من ولده الأئمة المفترض الطاعة، هذا لا إشكال فيه. لكن بقية العلماء بما لهم من ولايات ليسوا كالنبي وكالأئمة المعصومين، يعني لا يستطيع أي حاكم شرع ولا أي مرجع أن يقول: أخرجت بيت فلان من ملكه وأعطيته فلان بيت مكة. ما يستطيع الحاكم شرع أن يقول: طلقت زوجة فلان من وزوجتها فلان، لا يتمكن. إذن هل له أن يحكم في الموضوعات أو ليس له أن يحكم في الموضوعات؟ مسألة موضع خلاف شديد منذ قديم الزمان. فبعض الفقهاء يرى أن للحاكم الشرعي أن يحكم في الموضوعات، ومن ضمن الموضوعات التي تتعلق بها أحكام شرعية تبدل الشهور ودخول شهر وانتهاء شهر، فيكون من حقه أن يقول: حكمت بأن غدا أول شوال، أو بأن غدا أول رمضان، أو غير ذلك. وهذا القسم من الفقهاء يعتقدون بأن الحاكم الشرعي إذا حكم بذلك وجب على كافة المكلفين تنفيذ هذا الحكم والإفطار أو الصوم أو غير ذلك. قسم آخر من الفقهاء يقول بأن الحاكم الشرعي لم يكن منصوبا من قبل الأئمة لمثل هذه الغايات، فصلاحيته لا تتسع للحكم في الموضوعات، فلا يستطيع أن يقول حكمت بأن غدا أول شوال أو بأن غدا أول شهر رمضان، ولو قال ذلك كان قوله لاغيا وخروجا على دائرة اختصاصه، فلا يكون ملزما لأحد من المكلفين. وطبعا لكل فريق في هذه القضية أدلته، ولكل فريق الموضوع أنه في حالة ثبوت الهلال بالحكم لا إشكال سيقع الاختلاف، فمن يرى أن حكم الفقيه أو الحاكم الشرعي سواء كان مرجعا أو قاضيا أو غير ذلك نافذان فيلزمه تنفيذ ذلك الحكم، ومن يرى بأن الحاكم الشرعي لا يدخل الحكم في الموضوعات في مجال اختصاصه يرى أن كلام نطق الفقيه أو نطق القاضي أو نطق المرجع بهذا الحكم لاغيا لأنه خروج على مورد اختصاصه. هذا من موارد الاختلاف. فإذا الاختلاف بين العلماء في قضية الأهلاء ليس بسبب الحجازات الشخصية أو النظرات الذاتية أو التعصب، وإنما بسبب اختلاف المقاييس الشرعية التي يبني عليها كل فريق أو كل عالم من العلماء في إثباته للهلال أو عدم إثباته للهلال في ذلك الموضع. ما هو واجب الإنسان المكلف؟ هناك أيضا مسألة من مسائل الاختلاف لا بأس أن نشير إليها أو من أسباب الاختلاف، وهي أن العلماء يختلفون هل كل بلد وكل قطر له هلال خاص أو أن للعالم كله هلال واحد. بعض العلماء يقول كل أهل قطر لهم أفق شمسي معين، وهذا الأفق الشمسي المعين يفرض رؤية للهلال معينة، وعندئذ لا بد أن يكون الهلال قد وجد في أفق تلك البلاد حتى يكون قد تبدل الشهر في تلك البلد. واختلاف أفق عن أفق يقدره الفلكيون بالاختلاف ساعة في الشروق أو الغروب، لكن الفقهاء لم يعينوا مقدار تباين الآفاق، بل قالوا إذا تباينت الآفاق. فإذا بنينا على تبدل الأفق من الناحية الفلكية تهون المسألة، لأن الأفق الواحد إذا كان يقتضي التغير بساعة في الشروق والغروب، فمعناه من هنا إلى الحجاز يبقى أفق واحد، لأنه لا يوجد ساعة كاملة بيننا مثلا وبين مكة، بل من هنا إلى ما قبل خراسان بقليل يبقى أفق واحد، لأنه لا يوجد ساعة واحدة تسبق في الشروق أو تسبق في الغروب. لكن هل أن الرؤية في الهلال هكذا؟ مشكل، لأن الهلال مكوثه في الليل قليل في أول ليلة، فالبلاد الشرقية التي تغيب فيها الشمس قبل البلاد الغربية ولو بدقائق معدودة كعشر دقائق أو 15 دقيقة أو أكثر من ذلك، حتى لو لم تصل الساعة قد لا تتمكن من رؤية الهلال، بينما تتمكن البلاد الغربية التي يتأخر فيها الغروب أن ترى الهلال إذا كان تولد الهلال بعد زوال الشمس. فإذا تولد بعد زوال الشمس مثلا وكان الأيام أيام صيف، تكون هناك مدة كافية من زوال الشمس إلى الغروب يتمكن فيها الهلال الانفلات من أسر الأشعة الشمسية، بحيث يكون فوق الشمس ب35 درجة إلى 40 درجة، فتكون الرؤية ممكنة وإن كانت متعسرة في بعض الأحيان مثلا، ولكن يكون الإمكان العقلي والإمكان العلمي متوفر فيرى. بينما إذا كانت الشمس تغيب قبل هذه اللحظة لا يمكن رؤية الهلال عند أهل هذه البلد. لماذا؟ لأن الهلال لم يفلت بعد من دائرة أشعة الشمسية بدرجات كافية يمكن تكون الرؤية بالعين ممكنة. فطبعا هذا بالنسبة إلى الذين يبنون على الآفاق. القسم الآخر العلماء يقول لا، إذا ثبت في بلاد من بلاد المسلمين برؤية عامة أو بينة عادلة يتفق فيها الإنسان مع من يعدل هناك، يكون مذهب من أثبت الهلال في تلك البلاد في العدالة مطابقا لمذهب هذا العالم الثاني لهذا البلد في العدالة، فعندئذ يبني على إثبات ذلك العالم، لأنه يكون يعني إذا قلنا بأنه هلال واحد لكل أهل الأرض، يكفي هلال واحد لكل أهل الأرض. هذه أيضا من الأمور التي تسبب الاختلاف بين العلماء، من الأمور أيضا التي تسبب الاختلاف بين العلماء هو الرؤية بالآلة كالمقربات. فبعض العلماء يشترط أن تكون الرؤية بالعين المجردة، فلو كان على العين آلة كنظارة أو مقراب أو غير ذلك من الآيات الموصلة للنظر إلى مواضع بعيدة، لا ليس حجتان، لأنها لم تكن بالعين المجردة. قسم آخر من العلماء يقول لا لا مانع، لأن الحديث الشريف صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته جعل الرؤية هي المبدأ، بحيث يكون الاستناد في النظر إلى العين، إما أن تكون أما أن يساعدها مساعد في الرؤيا كمقراب أو غير ذلك لا يمنع، لأن الاستناد لا يزال إلى الرؤية. نعم لو كانت الآلة في تعيين الهلال لا تعتمد على العين كما يسمى في الوقت الحاضر بالرادار أو أمثال ذلك، فهذا لا يمكن الاعتداد به شرعا، وذلك لأنه لا يكون الاعتماد فيه على العين، بخلاف المقرب فإنه ما دام الاعتماد فيه على العين فلا يخال، لا ينافي قوله صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فعندئذ هذا الفريق إذا جاء، إذا كان أحد شاهدي البينة أو كلا شاهدي البينة قد رأى الهلال بالمقرب يفطر أو ينوي الصوم رمضان، بينما ذلك العالم الآخر الذي يقول لا بد من العين المجردة لا يفطر، وإذا كان صوما لا يصوم من رمضان. الاختلافات إذن بين العلماء ليست بسبب التعصبات الشخصية ولا الحزازات ولا حب الذات ولا حب السمعة أو الظهور، وهم أجل وأرفع وأكرم من أن تجرهم هذه الأمور إلى الاختلاف في أحكام الله والاختلاف في موضوعات تتعلق بأحكام الله، وإنما سبب اختلافهم هو سبب المباني الشرعية التي يبني عليها كل منهم موقفه في هذه المسألة. فلا ينبغي التشويه على أن هذه المسألة في حقيقتها لا تضر بوحدة الأمة، واجب الإنسان المكلف أن ينظر، فإن كان هو يعتمد على أحد العلماء دون بقية العلماء فيتمكن من اتباعه في ذلك في إثبات الهلال أو في نفيه، لكن ليس له أن يلبث ببنت شفة سوء ضد من خالف معتمده من العلماء، لأن ذلك الذي خالف لم يخالف لهوى في نفسه. ولو فرضنا أنه يعتمد على أكثر من واحد فاختلف هذان اللذان يعتمد عليهما فأفطر أحدهما وبقي الآخر صائما، ماذا يفعل المكلف؟ طبعا ينظر، فالذي يقول عندي بينة يقدم قوله على الذي يقول لم تثبت عندي البينة، لأن هذا يدعي ثبوت وجود، وهذا كل ما هناك يبقى في موقف سلبي لا يدعي أن لديه شيئا مضادا لكلام من أثبت الهلال. فإذا كان يعتمد على كل منهما وأحدهما ثبت لديه الهلال يلزمه اتباعه دون من لم يثبت عنده الهلال في هذه الحالة، لأن من لم يثبت عنده الهلال بقي في موضع سلبي وليس في موضع إيجابي مناقض لذلك الموقف حتى يقال أنه في حيرة. نعم، لكن على أي حال لا ينبغي مد اللسان ولا يجوز في مثل هذه الأحوال. لو اتفق العالمان اللذان يختلفان في المباني وكان الهلال يثبت على مبنى دون مبنى لكان ينبغي أن ننتقدهما، لا فيما إذا وقف كل منهما موقفه الشرعي الذي فرضه الله عليه من المباني أن ننتقدهما، بل نقول كل منهما قد أحسن وكل منهما قد بذل جهده، وأن هذه المسألة والاختلاف فيها لا يستدعي تفرقة لأنها ليست من أصول الدين في شيء، وإنما هي من فروع الدين. وكما يختلف العلماء في المسح على الرجلين هل يكون معية أو ترتيبان، ومع ذلك لا نمد ألسننا على من يقول يجب المسح معية ولا نمد ألسنتنا على من يقول يجب المسح بالترتيب، ونصلي خلف كل منهما كذلك في هذه المسألة، لأنهما في الحقيقة من باب واحد، ولكن بحيث أن الأهلة تتعلق بمواسم مهمة عند المسلمين من أعياد أو صوم أو حاج، يتخذها بعض الناس ومن في قلبه حسيكة أو حقدا على العلماء للتشويه عليهم بالاختلاف والتضارب والتطاحن وغير ذلك. وينبغي إذن التنبه إلى مثل هذا وتفهيم الجاهل وإسكات المعاند. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال علمنا بتغير الشهر. لأنها لا تعتمد على العين. لا ما يمكن. وين المناط يعني؟ أقول المناط سوينا. وين المناط اللي تبغى تنقها يا محمد؟ الرؤية قابل أن البينة كلهم مجتمعين، لكن احنا واجبنا العمل بها. تبين يعني شوي عن البينة، يمكن الجماعة ما يعرفون موضوع البينة. يختلف العلماء في البينة، هل هي طريق لإثبات الموضوع فحجيتها من باب الأمارات المجهولة شرعا، أو لأنها طريق من طرق العلم فحجيتها إلى ما تحدثه في نفس سامع البينة؟ أكثر الفقهاء على أن البينة من باب الأمارات وليست من باب الطريقية للعلم، ولذلك لو جاء الشاهدان العادلان فشهدا عند القاضي على أن زيدان مطلوب بمئة دينار لعمر، فإن القاضي يحكم على زيد بدفع المئة الدينار إلى عمرو، من غض النظر عن تأثره النفسي بكلام البينة. نعم، لو كانت هناك بعض القرائن التي قد تثير شكوكا حول البينة، لكن هذه البينة ثابتة عدالتها، في هذه الحالة استظهارا للعدل وللحق يجوز للقاضي أن يأمر المدعي بالحلف مع بينته، لقول علي عليه السلام: ثم رد اليمين على المدعي مع بينته استظهارا للحق والعدل. فإذا البينة في حقيقتها لا ينظر إليها هل أنها أثارت في نفس الحاكم الشرعي اطمئنانا أو علما أو مجرد شك، وذلك لأن الناس يتفاوتون، فمنهم سريع الجزم سريع القطع، ومنهم كثير الشك كثير الوسوسة. ولو كانت البينة ليست إلا بما تحدثه من أثر في نفس الحاكم لتعطلت مصالح الناس ولتبدلت الأحكام بين قاض وآخر. فمن أجل ذلك البينة هذا شأنها. بينما من يقول أن العبرة بالشياع هو حصول الاطمئنان، يكون للشياع حكما خاصا لا علاقة له بالبينة، لأنه عندئذ لا عبرة بعدد الشهود ولا بعدالتهم ولا بوثاقتهم ولا بتباين بلدانهم، وإنما بالأثر الذي يحدثه الشياع في نفس الحاكم. إذا كان القاضي يعلم بالواقعة فهو لا يجعل فرصة للمدعي بإحضار بينة، ولا يقول له أحضر بينتك. لو أحضر يحضرها بدون فلاد؟ لو أحضر أقول أحضر كيف بدون فلاد؟ تكون البينة تكون الشهادة تبرعية وهي باطلة. ناس جاءوا طلبوا. ناس جاءوا غير؟ ناس جاءوا. يشهدون إلى الشهادة التبرعية باطلة. هاي محل اتفاق بين العلماء. لو تبرع إنسان بالشهادة دون يطلبه صاحب الحق، فإن القاضي يرد شهادته ويعتبرها باطلة. يعني ما يحصل تعارض بين هذا. لا، لأن في هذه الحالة القاضي لا يطلب البينة. ولا يقول للمدعي احضر بينتك، وانما يدور امره بين اثنين، اما ان يحكم بعلمه، واما اذا كان يخاف ان يسبب نيلا من منصب القضاء ان يعتزل القضية ويتركها الى قاض اخر لا يعلم بحكم لا يعلم بالواقعة، ويتمكن عندئذ المدعي من الاستفادة من شهادة هذا القاضي بحيث يطلبه للشهادة. لا، الأمارة يعني ما عندنا اعتبار بالظن ولا اعتبار بالعلم، وإنما حجية البينة في حد ذاتها حجة، أفاد ظنا أو لم تفيد. أحيانا لا يستفيد الحاكم حتى ظن من الشهادة، لكن لا يستطيع أن يقول إنني لا أحكم بالبينة لأنني لم أستفد حتى الظن. لا لا، مو باعتبار ما تفيده من ظن أو شك أو جزم، لا.